الدرس التاسع والعشرون من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع والعشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا في الدروس الثمانية والعشرين الماضية عن 13 محورا مهما مع فروع وملحقات بها، وآخر محور تحدثنا عنه في الدروس الأحد عشر الماضية هو تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة. البند الأول: التقسيم الثلاثي أو الثنائي للاستعارة بين الجمهور والسكاكي. البند الثاني: التقسيم الثنائي للاستعارة من حيث الإطلاقان، من حيث الإطلاقان الاسمي والمصدري. البند الثالث: التقسيم الثلاثي للمناسبة من حيث الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام. البند الرابع: التقسيم الخماسي للاستعارة التصريحية باعتبار الطرفين المستعار منه وله إلى ثلاثة أقسام، وباعتبار الجامع إلى قسمين، وباعتبار الثلاثة المستعار منه وله والجامع إلى ثلاثة أقسام، وتحصل من ذلك صور عديدة. وباعتبار اللفظ المستعار إلى أصلية ولها صور ثمانية، وإلى تبعية ولها صور ثلاثة، مع ملحقين مهمين بهذا التقسيم الرابع هما الأطوار الثلاثة في تقريرها، وخاصة في المصدر والصفة والفعل والحرف. الملحق الثاني: الخلاف بين الجمهور والسكاكي في التبعية، هل هو من قبيل الرجحان أو من قبيل البطلان، وباعتبار ملائمتها المستعارة منه وله تصريحية كانت أو مكنية إلى أربعة أقسام: مطلقة ومرشحة فقط، ومجردة فقط، ومرشحة مجردة في وقت واحد، مع ملحقات ثلاث بهذا التقسيم الخامس والأخير من البند الرابع والأخير أيضا. وبهذا يكون المحور الثالث عشر أكبر المحاور على الإطلاق من محاور الأرجوزة هاته، كيف لا وقد استغرق 11 درسا بالتمام والكمال، ابتداء من الدرس 18 إلى الدرس 28، والغاية هنا داخلة. والآن مع محور جديد، فأقول وبالله التوفيق. المحور الرابع عشر: افتقار الاستعارة إلى قرينة مانعة كانت أو معينة، وما يتعلق بذلك من تقسيم ومسائل. قال الناظم قدس الله سره في هذا المحور الرابع عشر: قرينة حالية لفظية أفردت أو عددت أو كيفية. أقول فهذا هو البيت 53 من الأرجوزة الأنيقة للناظم الطيب رحمه الله. سبق أن ذكرنا أن الناظم رحمه الله اشترط في المجاز بقسميه المرسل وبالاستعارة القرينة مع العلاقة، فقال رحمه الله: وإن تريد غير الذي له وضع، مع قرينة بها الأصل منع، ومع علاقة فذا المجاز سم الأبيات. وتقدم أن قرينة التبعية عند غير السكاكي هي المكنية عنده، وأن التبعية عند غير السكاكي قرينة المكنية عنده، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: قرينة لها هي المكنية، وهي لها قرينة جلية. فهذان مسألتان يتعلقان بالقرينة، وسيأتي المزيد. والآن مع تفصيل ما اشتمل عليه البيت 53 المحتفى به، فأقول وبالله التوفيق. قسم الناظم الطيب رحمه الله القرينة إلى قسمين: إلى حالية وإلى لفظية. واللفظية تقسم إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول: لفظية مفردة. النوع الثاني: قرينة لفظية متعددة مع الاستقلال. النوع الثالث: قرينة لفظية متعددة مع عدم الاستقلال. فهذا معنى البيت إجمالا من حيث التأصيل والتقسيم، وأما من حيث التفريع والتفصيل فأقول وبه أستعين. فقوله رحمه الله قرينة مبتدا، وقد تقرر أن الابتداء بالنكرة لا يجوز إلا للمسوغ، إلا للمسوغ. فما المسوغ هنا يا ترى؟ الجواب: الذي سوغ الابتداء به قصد الجنس، والتقدير على هذا قرينة الاستعارة من حيث هي أقسام حالية أو لفظية. وقلت حالية ولفظية، أقول التقدير قرينة الاستعارة من حيث هي أقسام حالية أو لفظية. وقلت حالية أو لفظية بالواو، لأن كلمة لفظية من قوله لفظية على حذف العاطف وهو أو، فهي للتقسيم كما هو الظاهر من السياق، بل هي مانعة خلو فقط، لا مانعة جمع لجواز اجتماع القرينة الحالية واللفظية، كما هو مقرر في علم المنطق، كما سترى في التمثيل بعد، كما في مثال المفردة اللفظية، إذا لم تكن قرينة غيرها. فكلام الناظم الطيب رحمه الله يشبه كلام العلامة الفقيه ابن عاشر رحمه الله، حيث قال: دور تسلسل حتم، أي دور وتسلسل حتم. وعليه فحالية لفظية في النظم هما، وعليه فحالية لفظية في النظم هما من قبيل المتعاطفين لا المتواصفين. فلا يصح أن يدعى أن لفظية وصف لحالية كما لا يخفى، لأن الكلام من باب إسقاط حرف العاطف وهو أو كما علمت. انظر المحشية العمرانية والعلامة جنون وغيرهما. والخلاصة أن خبر قوله قرينة هو حالية، وأما لفظية فمعطوفة على حالية كما في البناني، انتهى. وقوله حالية أي يدل عليها الحال والمشاهدة فقط كما قال المحشي. وقوله أفردت أو عددت أو كيفية، هذه هي أنواع القرينة اللفظية الثلاثة. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله شارحا البيت المذكور: والمعنى أن الاستعارة لا بد لها من قرينة، هي تارة تكون حالية نحو لقيت أو لقيت أسدا لمن جاء من الحرب، فمجيئه من الحرب حاملا سيفه قرينة على الاستعارة، وتارة تكون لفظية ثم هي قسمان: مفردة نحو رأيت أسدا يرمي إذا لم تكن قرينة غيرها. قال المحشي معلقا على قوله يرمي أي بالسهم، وإلا فمطلق الرمي يكون حتى في الأسد الحقيقي لأنه يرمي بنفسه إلى المهالك، انتهى. ثم قال الشارح متابعا: ومتعددة مع الاستقلال نحو رأيت أسدا يرمي ويعطي. قال المحشي معلقا على قوله مع الاستقلال أي استقلال كل فرد من فردي المتعدد وإفراده بكونه قرينة، انتهى. وقال البناني معلقا على المثال المذكور نحو رأيت أسدا يرمي ويعطي، بناء على جواز تعدد القرينة وهو الحق كما في التلخيص وغيره خلافا لمن منعه قائلا: القرينة ما دل على المراد، ومتى دل عليه أمر لم يدل عليه غيره، وإلا لزم تحصير الحاصل. وجوابه أن مزيد الاعتناء يصير المتعدد كالمتحد. وقائلا أيضا: إن جوزنا التعدد لم يتحقق تجريد في التصريحية وترشيح في المكنية. وجوابه أنه قد يقتضي المقام شدة الاهتمام بالإيضاح، فيصح جعل جميع ما يلائم المشبه في التصريحية والمشبه به في المكنية قرينة، وقد لا يقتضي ذلك فيجتمع التجريد والقرينة أو الترشيح والقرينة، والله أعلم، انتهى. وقال العلامة المحشي العمراني: واعلم أن الاستعارة إنما احتاجت القرينة لكونها مجازة، وعليه فلا بد منها في كل مجاز كان مرسلا أو استعارة أو كناية، وإنما خصوا هنا قرينة الاستعارة بالبيان اعتناء بشأنها، وإلا فلا بد منها في كل مجاز، ولا داعي إلى جعل قرينة المكنية واحدا والزائد عليها ترشيحا، انتهى. أقول: فمعنى المثال رأيت أسدا يرمي ويعطي أي بالسهم ويعطي المال. قال العلامة جنون في تعاليقه: أي يرمي بالسهم، وإلا فمطلق، وإلا فمطلق الرمي يكون حتى في الأسد الحقيقي، لأنه يرمي بنفسه إلى المهالك. انتهى. ثم قال الشارح البوري متابعا: أو مع عدمه، وهو قوله أو كيفية نحو قول الشاعر وصاعقة البيت. قال المحشي معلقا على قوله: أو مع عدمه، أي عدم الاستقلال، بأن كانت القرينة مجموع المتعدد لا كل فرد منه. انتهى. أقول: فمعنى قوله أو كيفية، أو كيفية أي صفة منتزعة من متعدد، أي من معاني مرتبط بعضها ببعض. انتهى من البناني. أو معنى قوله أو كيفية أي معاني ملتئمة تكون بمجموعها قرينة. انتهى من جنون. قال الشارح البوري شارح قول الشاعر وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب، فإنه السعار السحائب لأنامل الممدوح من حيث عموم وجوده، من حيث عموم وجوده وعطائه، ودل على ذلك بقرينة، وهي نزول الصاعقة، وهي نزول الصاعقة من نصله، وهي نزول الصاعقة من نصله على رؤوس الأقران بتلك السحائب مع ذكر عددها الذي هو الخمس، الذي هو الخمس. ومعنى تنكفي تتقلب. انتهى. وقال البناني معلقا على قول الشاعر المذكور وصاعقة البيت، فإنه لما استعار السحائب لأنامل الممدوح من حيث عموم وجوده وعطائه، دل على ذلك بقرينة، وهو ذكر الصاعقة وأنها من نصله، ثم قال على أرؤس الأقران مع ذكر العدد الذي هو الخمس، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل، الأنامل. فالقرينة مركبة من أمور مربوط بعضها ببعض، وبحث في التمثيل بالبيت للقرينة المذكورة بأن إضافة الصاعقة لنصلي تنكفي لنصلي. أقول: وبحث في التمثيل بالبيت للقرينة المذكورة بأن إضافة الصاعقة لنصل تكفي في القرينة، لكون المراد بالسحائب الأصابع. وأجيب عن هذا الاعتراض، وأجيب بأن الدلالة الواضحة على المراد متوقفة على الجميع، وهو لا ينافي كفاية بعضها في أصل الدلالة على المراد، وحينئذ فقولنا مربوط بعضها ببعض ناظم للدلالة الواضحة لا لأصلها، فلا منافاة. انتهى. والمعنى أن الممدوح متصف بشدة الشجاعة في تمام السخاء، وأن أقرانه في الحرب يصيبهم منه شدة الهلاك، كما أن نواله وعطاءه عام على الدوام، فتنصب على أقرابه، على أقرانه جمع قرن، نار من سيفه تصبها عليهم أصابعه الخمس التي هي كالسحائب في الجود وعموم العطايا وفي كونها محل نزول الصواعق والنار. انتهى المراد من المحشي العمراني. والخلاصة أنه شبه أنامل الممدوح بالسحائب، والجامع بينهما الجود والعطاء في كل، والقرينة نزول الصاعقة من سيفه على أرؤس الأقران جمع قرن بكسر القاف بتلك السحائب وذكر عددها الذي هو الخمس. فالقرينة إذن مركبة، وهذا معنى قوله أو كيفية، فهي مجموع المتعدد أي منتزعة من متعدد كما ذكرنا لا كل فرد منها. فنزول الصاعقة فرد من تلك الأفراد، وكون ذلك من نصله هو فرد آخر على رؤوس الأقران بتلك السحائب فرد آخر مع ذكر عددها الذي هو الخمس فرد آخر، فهي متعددة مع عدم الاستقلال كما ذكر العلامة الشارح البوري رحمه الله. ثم اعلم أيها الطالب النجيب أن قول الشاعر وصاعقة يجوز جره برب المجرورة المحذوفة، والتقدير حينئذ ورب صاعقة، ولهذا شواهد شهيرة عند النحاة أو بواوي رب على الخلاف المعروف بين النحويين في المسألة، كما يجوز رفع قوله وصاعقة فتقول وصاعقة على هذا، وعليه فهو مرفوع بالابتداء وخبره ينكفي بها، والمصور للابتداء به وصفه بالظرف أي من نصله. وفي المطول أنه رفع أنه روي بالرفع أيوة صاعقة وتنكفي بالتاء والياء لأن فاعله وهو خمس سحائب التأنيث مجازي وهو من انكفى وهو من انكفى بمعنى انقلب والباء للتعدية والضمير المجرور بها عائد على الصاعقة وهو في الأصل نار تسقط من السماء في رعد أو برق والمقصود هنا والمقصود بها هنا الضربة بالسيف كما في التعاليق والنصر حد السيف أو السيف نفسه ما لم يكن له مقبض أو مقبض والضمير في نصله يعود إلى الممدوح أي صادرة منه أو إلى السيف من إضافة البعض للكل والأرأس جمع رأس والأقران جمع القرن كما قلنا بكسر القاف لا بفتحها وهو الكفء المماثل والمراد بالجمع الكثرة بدليل مقام المدح وعدل عن جمع الكثرة إشارة إلى أن رؤوس الأقران مع كثرتها كأنها قليلة بالنسبة إلى أنامله أي أصابعه الخمس المعبر عنها بالسحائب انتهى من المحشي والحاصل أن القرينة إما حالية كقولك لقيت أسدا لمن جاء من القتال كما تقدم وإما لفظية مفردة كقولك رأيت أسدا يرمي إذا لم تكن قرينة غيرها كما تقدم أيضا فهذا هو النوع الأول وإما لفظية متعددة مع الاستقلال كقولك رأيت أسدا يرمي ويعطي كما تقدم وهذا هو النوع الثاني وقد مثل في التلخيص لهذا النوع الثاني بقول الشاعر فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا النيران والمعنى فإن تكر العدل والإنصاف وتميل للجور فإن تكره العدل والإنصاف وتميل للجور بفتح الجيم لا بضمها وتميل للجور والظلم وتكره أيضا التصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن في أيدينا سيوفا تلمع كالنيران نحاربكم ونلجئكم إلى الطاعة بها فشبه السيوف بالنيران والجامع اللمعان في كل والسعار اسم المشبه به المشبه على طريق الاستعارة التصريحية والإيمان الأول في البيت بكسر الهمزة بمعنى التصديق والثاني بفتح الهمزة جمع يمين أي اليد اليمنى والقرينة كل واحد من العدل والإيمان باعتبار تعلق تعافوا به أي كل واحد منهما قرينة على أن المراد بالنيران السيوف والله أعلم انتهى من المحشي العمراني أقول فهذان مثالان للنوع الثاني اللفظية المتعددة مع الاستقلال وإما لفظية متعددة وهذا هو النوع الثالث مع عدم الاستقلال كقول الشاعر البحتري وصاعقة البيت وهو من الطويل وانظر المزيد في مظانه تجد ضالتك فهذه أنواع ثلاثة للقرينة اللفظية وخلاصة الخلاصة أن القرينة تتعلق بها مباحث أولاً ما تعريف القرينة لغة واصطلاحا ثانيا هل القرينة شرط في تحقق المجاز وخاصة المجاز القسميه ثالثا ما هي الفروق بين القرينة المانعة والمعينة رابعا ما هي القرينة في الاستعارة التبعية عند السكاكي مع الخلاف بين الجمهور خامسا ما تفصيل القرينة الحالية واللفظية بأنواعها الثلاثة عند البلاغيين فهذه مباحث ستة تتعلق بها ذكرناها في الدروس الماضية الصوتية الواتسابية المباركة وسيأتي المزيد من محاور أخرى تتعلق بالقرينة بحول الله وقوته انتهى المحور الرابع عشر وبه ينتهي الدرس التاسع والعشرون وإلى الدرس الثلاثين بحول الله وقوته نترككم في رعاية الله هذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وسجل بتاريخ 27 من شهر الله المحرم 1439 هجرية 17 من شهر أكتوبر 2017 إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد والسلام عليكم ورحمة الله.